الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال أبو عبد الله: والأمر من الله ورسوله قد يتجه على وجوه، فوجه منه أمر تكوين للشيء. أمر تكوين للشيء. قال الله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فهذا أمر التكوين الذي لا يأمر الله به إلا مرة واحدة، حتى يكون المأمور به كما أراد الله من غير إباء ولا امتناع. إنما قول الإنسان إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، وكقول كون حجة، وكقول سبحانه وتعالى للذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا، هذا أمر تكوين. نعم، فماتوا. نعم، أحسن عليك. لأن الله يتولى تكونه بقدرته. قال الله تبارك وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومن ذلك قوله للذين اعتدوا: كونوا قردة خاسئين. فكانوا قردة ولم يكن لهم في كونهم قردة نية ولا إرادة، ولا كانوا مطيعين طاعة يستوجبون بها ثوابا. ومن ذلك قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك. فكان آدم كما أمره الله من غير أن يكون بذلك مطيعا طاعة يستوجب بها ثوابا، لأنه لم يكن منه في كونه كما أراد الله نية ولا إرادة. ومنه أمر التعبد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فهذا الأمر بخلاف الأمر الأول، هذا أمر تعبد يكون المأمور به بين أمرين: إن عمل بما أمر الله بنية وإرادة كان مطيعا لله عاملا له، وإن ترك أمره قاصدا لذلك كان عاصيا لله، وذلك بتقدير العزيز العليم. والأمر الأول هو أمر التكوين، لا يجوز أن يكون من المأمور به خلاف ما أمر به. ما يعني أمر لا يجوز، بمعنى لا يمكن، ما هو بالجواز الشرعي، الجواز العقلي. أحسن الله عليكم. لا يجوز أن يكون من المأمور به خلاف ما أمر به. والمأمورون بأمر التعبد يختلف أفعالهم، فيطيع بعضهم ويعصي بعض. وأمر التعبد يعيده مرة بعد أخرى ويكرره ويعد على العمل به ويوعد على ترك العمل به. وأمر التكوين لا يكون إلا مرة واحدة، ولا وعد فيه ولا وعيد. ثم أمر التعبد يكون على وجهين: أمر افتراض وإيجاب، وأمر ندب واختيار. فأمر الإيجاب نحو قوله: آمنوا بالله ورسوله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما أشبه ذلك. والدليل على إيجاب هذه وافتراضها تأكيد الله إياها بإعلامه افتراضها وتغليظه على تاركيها بالوعد. وأمر الندب والاختيار نحو قوله: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح. فقال رجل من أهل العلم بالتفسير: أدبار السجود الركعات بعد المغرب، وأدبار النجوم الركعات قبل الفجر. وقال بعضهم: هو التسبيح في أدبار الصلوات. وكل ذلك تطوع. وقال الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فأمره به وأعلمه أنه نافلة. ووجه ثالث من الأمر مخرجه ولفظه لفظ الأمر، وهو في المعنى إباحة وإحلال. من ذلك قوله: وإذا حللتم فاصطادوا. ذلك أن الله حظر الصيد على المؤمنين ما داموا حرما، ثم أطلقه لهم بعد الإحلال. ومنه قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وذلك أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إتيان الجمعة، وحظر عليهم البيع بقوله: وذروا البيع. ثم أطلق لهم إذا هم قضوا الصلاة ما كان حضر عليهم قبل ذلك. فهذه أربعة وجوه له، لأن الأوامر واحدة ومعانيها مختلفة. ونوع خامس لفظه لفظ الأمر، وصورته صورة الأمر، ومعناه معنى الدعاء. من ذلك دعاء العبد ربه فيقول رب اغفر لي وارحمني، فهذا لفظه لفظ الأمر وإنما هو دعاء ومسألة. ونوع سادس لفظه لفظ الأمر ومعناه معنى السؤال ولا يسمى دعاء، من ذلك سؤال الرجل أخاه الشيء فيقول أعطني كذا، تصدق علي بكذا، هب لي كذا، فهذا لفظه لفظ أمر وإنما هو مسألة. ومن ذلك سؤال الرجل أخاه عن حاله فيقول أنا بخير، فيقول كن بخير جعلك الله بخير، فقوله كن بخير لفظه لفظ الأمر ومعناه الدعاء له. ونوع آخر لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال أبو عبد الله إنما هو من لم يستحي صنع ما شاء على جهة الذم لترك الحياء، ولم يرد بقوله فاصنع ما شئت أن يأمره بذلك أمرا، ولكنه أمر بمعنى الخبر. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ ليس وجهه أنه أمره بذلك، إنما معناه من كذب علي متعمدا تبوأ مقعده من النار، إنما لفظه أمر على معنى الخبر وتأويل الجزاء. ومنه قوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فقوله فأذنوا هو في اللفظ على مخرج الأمر، وتأويله فإن لم تفعلوا فأذنتم الحرب، أي كنتم أهل حرب. قال أبو عبد الله ونوع آخر لفظه لفظ أمر على معنى الاستثناء وليس هو بأمر تعبد، فمن ذلك قوله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فلم يكن أمرهم إياه بأن يقضي ما هو قاض على معنى التكذيب ولا على الإباحة لأن يفعل بهم ما قد تواعدهم، ولكنهم أعلموه أنهم قد استعدوا له بالصبر على ما حل بهم من عذابه، وأنهم غير تاركين لدينهم جزعا مما تواعدهم به، فليفعل ما هو فاعل، فإنهم يستقلون ذلك في جنب ما يتوقعونه من ثواب الله عز وجل، وما يرجون أن يصرفه الله عنهم من عذابه ثوابا على بذلهم أنفسهم. قال أبو عبد الله ووجه آخر من الأمر مخرج أمر التعبد وليس به، وذلك كقول نوح لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فهذا ظاهره أمر وهو في المعنى نهي، لأنهم لو فعلوا ما أمرهم به كانوا عاصين لله وله، ولم يأمرهم بذلك ليطيعوه، ولكن أخبرهم بهوانهم عليه وصغر قدرهم عنده، وأنهم لا يقدرون على ضره ولا إذائه إلا بأمر ربه، وذلك لقوة توكله على ربه، وفي ذلك دليل على تفاضل المؤمنين والصالحين من الأنبياء وغيرهم في التوكل. ألا ترى إلى قول لوط لما أراده قومه وقصدوا له بالأذى لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قيل في التفسير إلى جمع وعشيرة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوات الله على أخي لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، وقد كان معه جبريل والملائكة وهو لا يشعر، ولو لم يكونوا معه لكان في كون الله معه كفاية، وقد كان بالله واثقا عليه متوكلا، ولكنها حالات يخص الله عباده العارفين بما يشاء من تأييده. ولقد كان باين قومه غضبا لله أن يعصى ويخالف أمره توكلا على الله، غير أن الذي حكى الله عن نوح وهود يدل على فضل توكلهما وقوتهما، وحكى عن نوح ما قد ذكرناه وعن هود أنه قال لقومه وهم يريدونه قد باينوه بالعداوة فقال لهم إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، ثم أخبرهم بهوانهم عليه كما فعله نوح فقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي اعجلوا علي، ثم أخبرهم بالذي حمله على هذا القول وقواه عليهم وهون شأنهم عنده حتى سألهم أن يجتمعوا له ولا ينظروه، وذلك موجود في كلام العرب ومخاطباتهم. إذا هان القوم على القوم قالوا لهم اجتمعوا واجتهدوا ولا تخروا على ولا تخروا ما تريدون ولا تؤخروا، أحسن الله عليكم، ولا تؤخروا ما تريدون. فأخبرهم ما الذي شجع قلبه، إني توكلت على الله. فأخبرهم ما الذي شجع قلبه وهون عليه كيدهم، فقال على إثر قوله هذا إني توكلت على الله ربي وربكم. ثم أخبر بالذي أورث قلبه التوكل وثبته عليه، فقال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فلم يخبر أنه شجع قلبه قوة بدنه، ولا ناصر من الخلق يرجو نصره، ولكن توكلا على ربه، وأن الذي بعثه على التوكل معرفته بربه، وأن النواصي كلها بيده، وأنه لا يكون شيء إلا بإرادته، ونحو ذلك. قول موسى للسحرة ألقوا ما أنتم ملقون، أي العاقبة تكون لي وعليكم، تكون الدائرة ثقة منه بربه وتوكلا عليه. ووجه آخر لفظه لفظ الأمر، والمراد به التهديد والوعيد. من ذلك قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقوله قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، وقوله لإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل هذا على الوعيد والتغليظ تحذيرا وتهديدا، لا على أمر التعبد ولا على الإباحة. ومنه حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير. حدثنا إسحاق قال أخبرنا وكيع. أحسن الله إليك. استطرد رحمه الله بذكر وجوه صيغة الأمر، وهي من المباحث اللغوية والأصولية. صيغة الأمر افعل، هذه الصيغة الأصل فيها أنها يعني في الشرع يراد منها الإلزام والوجوب، ولكن لها وجوه كما قال أمر تكوين وأمر تعبد وأمر إباحة وأمر كذا وأمر تحدي، أمر تحدي فأجمعوا أمرك فكيدوني جميعا، هذا أمر تحدي. نعم يا محمد.